نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أريد أن أقول فقط أشياء قلتها في أول المحاضرة الفائتة. الصوت واضح يا إخوة؟ الصوت واضح؟ طيب، الله المستعان. أشياء يعني من باب التذكير فقط، وهي أولا أنا لا أستحق أن أتكلم في دين الله عز وجل، ضعف علمي يعني وما الواحد عليه يعني، ولكن فقط أردت أن أوضح شيئا يعني علمته في دين الله عز وجل، وهو شيء يهم كل سالك إلى الله عز وجل، وهو شيء يمس الطريق إلى الله، يعني آفة من آفات الطريق إلى الله عز وجل، وهو الفتور والانتكاس. مرضان يعرضان لكثير من الناس، والسبب جمعي لكلام أهل العلم وترتيبي لهذا الموضوع بالأخص، كان لي صديق يعني، والكلام ده ما قلتوش المحاضرة الماضية، كان لي صديق يعني عاش معي 5 سنوات، كان أقرب إلي من أخي الذي ولدته أمي يعني. ولكن انتكس بعد 5 سنوات. كان في بداية أمره كان شاربا للخمر، كان بائعا للمخدرات، كان إنسانا فاسدا بكل ما تحوي الكلمة من فساد، وقع في كل الموبقات، وكان عمره لا يتعدى 20 عاما يعني على كل هذا. ومع ذلك لما صلى الفجر في المسجد مرة، رأى وجوه الناس تحفظ القرآن بعد الصلاة، فجلس فسمع مرة ومرة ومرة، دخل الإيمان في قلبه الإيمان، وطبعا وكان مسلما يعني، ولكن ازداد إيمانه وبدأ يشعر أنه يجب أن يتخلى عن هذه الذنوب، ودخل في التزامه درجة فدرجة، حتى وصل إلى ما وصل إليه. كان حتى يصلي قيام الليل مع شيخ من المشايخ، يصلي في تراويح رمضان، كان يصلي معه بـ10 أجزاء تقريبا، أو 7 أجزاء في الليلة الواحدة. يعني 7 أجزاء في الليلة الواحدة، هذا في أول 10 أيام، في أول 20 يوم. أما في الأيام الأواخر كانوا يصلون القيام من العشاء للفجر، فكان مجتهدا جدا في العبادة، وكان غيور جدا على دين الله عز وجل. كان عنده حتى يعني، أنا أحب إن أنا أوصلك شيء من ذوقه، كان يعني كان يحب نشيد سنخوض معاركنا معه يعني، هذا كنت بيجي البيت كنت أشغله له. كان يحب الجهاد، ويحب الدعوة إلى الله عز وجل، ويحب الحركة، إن هو يكلم دوت وينصح دوت، ولكن انتكس مرة واحدة. مش مرة واحدة، هو حصل موضوع انفلونزا الطيور، كان بعد ما ترك بيع المخدرات، كان غنيا جدا يعني ببيع المخدرات، هذا طبعا أموال المال الحرام لا يدوم. فلما تاب إلى الله عز وجل وترك، حتى لا أصبح لا يدخن والفحة، وأصبح من المصلين في المسجد، وكان لا يضيع الفجر، فحدث ما حدث من انفلونزا الطيور، وكان هو كان مدمن قبلها لمادة كيماوية. فالمهم لما صعب عليه بقى، أصبح الأمر صعب عليه إن هو يجيب الطيور، الفراخ، الدجاج من مكان بعيد جدا، ويأتي ليبيعه في محله، فأصبح الأمر شاق عليه، فبدأ يتناول هذه المادة مرة ومرة، ثم بعد ذلك بدأ يدخل في الإدمان، ثم بعد ذلك يأس أن يترك هذا الشيء وهو يعلم أنه مخدر، فأدمنه، ثم بعد ذلك انتكس انتكاسا كاملا، حتى أنه أصبح لا يصلي. فالله المستعان. ده كان الأخ، ده كان أقرب إلي من أخي، ولكن لما انتكس يعني نسأل الله السلامة والعافية، فحز في نفسي جدا، وأردت أن أكتب في هذا الموضوع يعني، لأنه هام جدا يعني. وأما موضوع الفطور فهو تجده في كثير من الإخوة، وما أبرئ نفسي يعني. فالله المستعان. اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن اختصارا كده سريعا لمن لم يحضر يعني. أولا بس اللي موجود يعني يكتب أي رقم، اللي موجود يكتب اي رقم كده عشان نعرف يعني الاخوه الموجودين. ان شاء الله يعني اسال الله عز وجل ان ينفعكم بما تسمعوني يعني. حياكم الله جميعا. طيب الله المستعان. المحاضره الماضيه اتكلمنا عن الفطور، تعريف الفطور وتعريف الانتكاس. قلنا ان الفطور معناه في اللغه فطر الشيء، اي لان بعد شده وسكن بعد بعد حده. لا. ويقولون الماء ساتر اي بارد، بين البرود، بين ان هو سائق، سائع يعني وساخن. الماء الساتر هو بين البروده والسخونه. تمام. ده شيء. الشيء الثاني اللي هو الانتكاس، قلنا اللي هو الانقلاب، ينقلب المرء راسا على عقب. واذا وقعنا كلمه الانتكاس عن الانتكاس في الالتزام، تجد الانسان كان ملتزما ثم انتكس، كما قصه الله قصتها عليكم الان. ده مختصر لتعريف الانتكاس والفطور، وعشان تعرف الفرق بين الاثنين. الفطور له انواع. قلنا ان الفطور ليس هو الانتكاس كما يظن الناس، ان فطر الانسان اي انتكس. لا، الفطور هو مرحله من مراحل الانتكاس. اعظم الله اياكم وعافانا الله اياكم من الانتكاس والفطور. الفطور له انواع، نوع محمود ونوع مذموم. وقبل هذه الانواع تقسيمه اخرى. اما الانتكاس فهو مذموم يعني، وحتى ما ذكره الله في كتابه الا مذموما. فما يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على الصراط المستقيم. الانتكاس ما ذكر باللفظ او بالمعنى في القران الا مذموما. واما الفطور فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على حالين. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين الحالين. فقلنا هنا ان الفطور هو مرحله من مراحل الانتكاس. اذا لم يعالجه الانسان وفطر في علاج في فطوره وكسل في علاج كسله، يتمادى هذا المرض حتى يستشري في جميع جسده فينقلب منتكسا عياذا بالله. اما الانتكاس فهو كما قلنا مرحله متقدمه يعني، شديد شويه الامر. فالفطور له انواع. فطور جسدي، الانسان يفطر جسديا بمعنى ان هو يتعب. وفطور روحي، فطور في العباده. تمام. الفطور الجسدي عن جاء في حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، بين عمودين. فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: انه لزينب. او فقالوا لزينب تصلي، فاذا فطرت تعلقت به. يعني هي تصلي قيام الليل، فاذا شعرت بالتعب ولم تحملها قدماها من التعب، تعلقت بهذا الحبل حتى تستطيع الوقوف. فقال النبي: حلوه ليصلي احدكم نشاطه، فاذا فطر فليقعد. ده الفطور الاول اللي هو فطور الجسد. الانسان اذا كان قواما لله عز وجل فانه ياتي عليه وقت من الاوقات تكل به قدم، يعني يشعر بتعب. فده اسمه فطور، ولكن فطور جسدي، لكن نفسه ما زالت حريصه على العباده مقبله عليه. والدليل على ذلك ان ستنا زينب لما كانت تتعب بدنيا كانت تتعلق بالحبل، فنفسها وروحها مقبله على العباده ليست مجبره، على عكس الفطور اللي هو فطور روحي، ان الانسان يجد مللا واستثقالا للعباده، فيبدا يتعب شويه، يبدا الامر عنده يسوء شويه، فيبدا يقلل العباده سواء فرائض، ده يبقى مرحله متقدمه جدا، او نوافل. وقلنا ان الفطور الروحي نوعان، فطور محمود وفطور مذموم. فطور محمود هذا ورد في احاديث كثيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الايمان لا يخلق في الجوف احدكم كما يخلق الثوب، فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبه. وورد في الحديث الاخر ان لكل عمل شره وفتره، لكل عمل شره نشاط واجتهاد وفتره رخو ولين يعني وضعف. فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اصبح الفطور نوعين. وان هنا يجب ان يعني نلتفت لهذا الامر، لان تقسيم الفطور الى نوعين هذا لانه وارد على كل السالكين، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه شيخ الإسلام، قال: وتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. تخلل الفترات، الفتور للسالكين أمر لا بد منه، هذا حتمي، لأن النفس لها طبيعة معينة والإيمان له طبيعة، فإذا كان الأمر على هذه الحالة فتجد الأمر لا بد أن يحدث فتور. وعلى ذلك أن الفتور يعني ينقسم إلى درجات، منها ما ورد في حديث حنظلة لما قال لأبي بكر رضي الله عليه، قال: ناسق حنظلة، قال: وما ذاك؟ انظر ماذا تقول. قال: نكون عند رسول الله فيذكر لنا الجنة والنار فكأنها رأي عين. فإذا يعني ابتعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهبنا إلى بيوتنا، عطفنا الزوجات والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. فقال: إني لا أجد الذي تجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقص له القصص، فقال: لو تظلون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم ملائكة، ولكنها ساعة ما ساعة. هذا هو فتور، فتور في الإيمان قليلا، وفتور في العبادة، وفتور في الإنسان يظل متذكرا للجنة والنار. هذا من أنواع الفتور أو من درجات الفتور، هذا وارد على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب من قلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فإنما هو مضيء إذا علته سحابة فإذا تجلت أضاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنصل في هذه الأشياء بعد ذلك إلى علاج إن شاء الله الفتور. لكن هذا هو الفتور المحمود الذي لا يأتي من بعده اسم. أما الفتور المذموم الذي يجعل الإنسان يترك كثيرا من الطعام كالفرائض، يعني لا أقصد بذلك طبعا قيام الليل وصيام النهار في النوافل، ولكن أيضا في الفرائض، وده شيء خطير جدا يعني. فإذا تكاسل الإنسان في علاج كسله أدى به ذلك إلى الوقوع في الحرام، وإذا وقع في الحرام أدى به هذا الوقوع في الحرام إلى الانتكاس، وإذا انتكس تجد قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: تعرض الفتن على القلوب، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، روايتان: أيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. وقول هنا أن القلب الأبيض كالصفا هذا هو القلب الذي فيه صلابة الإيمان، لا قسوة ولكن صلابة الإيمان، قوي، قلب قوي متماسك كالصخرة الملساء لا يعلوها غبار، أبيض من شدة إنكاره للمنكر وفعله للطاعة، أصبح لا يوجد به أي إثم، فهو قلب أبيض كالصفا قوي جدا، قلبه قوي بإيمانه. وأما الآخر هذا هو الشاهد، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، عياذا بالله، قلب أسود هذا من كثرة الظلم، نكت فيه نكتة سوداء، نكتة، النكتة هي النقطة، نكتة في الحديث معناها نقطة، فنكت فيه نقطة سوداء، نقطة بجوار نقطة، حتى يصبح القلب أسودا، ولكنه مربادا لأن فيه أصل الإيمان، أصل الإسلام، فيه أصل الإسلام، مشهد أن لا إله إلا الله، فهو قلب أسود به قليل من البياض، وهيئته كالكوز المتجخية، كالكوز الذي يوضع فيه الشيء، الإناء الذي يوضع فيه المياه مثلا، ولكنه مقلوبا منكوسا فلا ينتفع بشيء. هذا هو حال الإنسان إذا تكاسل في علاج فتوره وتكاسل في علاج كسله، يصبح الإنسان من الفتور إلى الانتكاس، عياذا بالله والعياذ بجنابه الرحيم. ده بالنسبة للفارق بين الانتكاس والفتور وأنواع الفتور، وأن فتور الجسد وفتور النفس والروح، والفتور المباح والفتور المحرم. الفتور المباح اللي هو الذي يرد على أي إنسان، أي سالك إلى الله عز وجل، لا تجده في جميع أيامه متساوي النشاط للعباد، لا يكون نشيطا في جميع ايامه بنفس المقدار، تجده في رمضان مثلا، في رمضان نشيطا جدا، وتجده مثلا في ذي الحجه مثلا اقل او عنده نشاط، في غيره في جماده او في رجب او في ربيع الاول تجده اقل او يزيد او ينقص على حسب حالته الايمانيه النفسيه. تمام، احنا قلنا هنا خطر الانتكاس أن الإنسان قد ينتكس إذا قل إيمانه حتى يصبح كما وصف النبي، قلبه أسود مربادا كالكوز المجخية. تمام، نعم، اللهم إنا نعوذ بك من العجز أو الكسل. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو هكذا رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقلنا الانتكاس له خطر عظيم جدا، وهو أنه قد يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الإيمان إذا قل درجة فدرجة حتى أصبح على هذه الحالة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر كل، لا ينكر أي منكر، ولكن ينكر فقط الذي يريد إنكاره بهواه، يصبح إيمانه في قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود مربادا. وهذا البياض قليل جدا، يعني لونه حتى أصبح مائلا إلى السواد العظيم، ولكن فيه شيء من البياض. هذا هو أصل الإسلام. فإذا واجهته فتنة شديدة قد يخرج من دين الله عز وجل بالكلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن إن الإنسان يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لأن الإيمان في قلبه ضعيف. فأصبح بعد أن انتكس ترك كثيرا من أوامر الله عز وجل، وأقبل على كثير من أوامر الشيطان، تجده ضعيف القلب يحتمل دخول الكفر فيه عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هنتكلم عن علاج الفضول إن شاء الله. إن شاء الله المحاضرة أو الكلمة النهاردة مش هتطول، يعني مش طويلة، لكن هنتكلم عن شيء من نقاط أو وسائل علاج الفضول. لأن كان في المحاضرة الأولى كان كثير جدا من الأخوة يقولون عايزين العلاج، عايزين نعرف حل المشكله دي. اول حاجه خالص، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اخونا عاطف كما كتب على التكست، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال الله عز وجل ويستعيذ به من الكسل، يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تنشق قدماه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومع ذلك لما سئل كان يقول افلا اكون عبدا شكورا، ومع ذلك هو الذي يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فعلينا ان نكون احرص الناس على هذا الدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر الله له ذنبه، والذي هو في قمه نشاطه الى الله عز وجل، والذي كان ينزل عليه الوحي يقول هذا، يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. فكيف بنا نحن؟ كيف بنا نحن؟ لا سيما في هذا الزمان، الزمان الذي فيه فتن شديدة، وفيه من الفتن ما كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تموج موج البحر. فنسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا العجز والكسل. هذا أول شيء علينا أولا الدعاء، لا سيما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم رحمك الله أنه لا شفاء من أي داء إلا بإذن الله عز وجل. فعلينا أن نلجأ إلى الله جل وعلا، لأنه مسبب الأسباب، ولأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلينا أن نقبل على الله عز وجل، ويعني ونعترف أمامه، لا أمام أحد من البشر، لا نعترف أمام أحد من البشر. الاعتراف والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأبوء لك بإثمي وأبوء بإثمي إليك، يكون لله عز وجل فقط، لا نعترف لشيخ ولا لقصة ولا الكلام ده. احنا فقط نقف بين يدي الله عز وجل ليلا ولو لعشر دقائق، نصلي ركعتين لله عز وجل، نقول اللهم إني أبوء لك بإثمي، اعترف لك باسمي واستغفرك منه واتوب اليك منه. يقبل الانسان على الله عز وجل لانه على يقين ان الله عز وجل هو الذي سيعينه. وكان فينا مش شائعه في بلاد الاسلام، ولكن شائعه في بلاد الكفر كمان، كانوا يقولون ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. هذا مثل صيني من الامثال الصينيه، ولكنه مثل فيه شيء من الحكم، أن الله عز وجل يساعد الذين يساعدون أنفسهم، أما الذين لا يساعدون أنفسهم بل يقبلون على ضرر أنفسهم فأكلهم الله إلى أنفسهم. هذا العاصي بل يقبل على المعصية، وإذا دعي إلى التوبة تجده معرضا. فكيف يقبله الله عز وجل ويلزمه بأن يكون طائعا وهو لا يريد؟ فإن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم، هذا مثل من الأمثال الصينية، ولكنه فيه من الحكمة الناسية. تمام؟ إذن أول شيء علينا بالدعاء، أول شيء علينا بالدعاء، وأن نعلم جيدا أن قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فنلجأ إليه ونقول اللهم اجعل لنا قلبا جديدا، إن كان لا يوجد في أجوافنا قلب، اللهم اجعل لنا قلبا جديدا، وإن كان مريضا اللهم أصلح لنا قلوبا. يعني نقبل على الله عز وجل خاشعين، وعلينا أن نطبق هذا عمليا، لا يقف الكلام على مجرد سماع كلمات أو قول كلمات، وأن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ في نقاط العلاج وننظر ونتكلم ونرسل المحاضرة للناس يسمعوها، ثم بعد ذلك لا نلتزم نحن بما يقال، وهذا الكلام سيكون حجة علينا يوم القيامة إن لم نقم بما فيه من فوائد ومن حجة لله عز وجل علينا. لأن أحد السلف كان يسأل أحد العلماء فكان يقول له يا إمام ماذا أفعل إذا حدث كذا؟ يقول له افعل كذا. يقول وما أفعل إذا حدث كذا؟ يقول افعل كذا. وما أفعل إذا حدث؟ فظل يسأله كثيرا، فقال له يا رجل أكل ما تعلمه تعمل به؟ فقال لا. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما تزيد حجة الله عليك؟ لما تضع فوق عاتقك من الحجة ما يثقل، يعني يسقط به كاهلك؟ ليه؟ فعلينا الآن، احنا الآن نستمع إلى نقاط من علاج الفتور، تمام؟ فعلينا أن نطبقها. هذا كلام موجه لي ولكم، بارك الله فيكم. أول نقطة قلنا إن احنا نلجأ إلى الله عز وجل، لأنه لا مفر من الله، لا مفر إلا أن نفر إلى الله عز وجل، تمام؟ النقطة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، وهو الدعاء أيضا. والإيمان يخلق، هذا من طبيعة الإيمان، يبلى الإيمان يخلق، أي يبلى كان في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الآن كيفية أن يخلق الإيمان في القلوب، قال كما يخلق الثوب، الثوب إذا كثر استعماله يدوب، والإيمان إذا كثرت عليه الشبهات وهو يصدها، وكثرت عليه الشهوات وهو يدفعها عن القلب، يبدأ في أن هو يضعف، فإذا لم تجدده ضعف، تمام؟ ولنعلم جيدا ان القلب هو، يعني سبحان الله، الله عز وجل يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. واذا في الايه نقطه من النقاط التي تساعدك على زياده الايمان وعلى تجديده في قلبك. كان احد السلف يقول، كان معاذ يقول لصاحبه اجلس بنا نؤمن اي نذكر الله ساعه، يقول اجلس بنا نؤمن فيجلس معه فيذكرون الله عز وجل. يعني الإيمان كان عندهم قول وعمل، ليس كما نحن قول فقط ولكن قول وعمل. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. نعم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. أحسن الله إليكم أخونا أبونا. وقال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم. الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد استشهد بهذه الآية الإمام البخاري رحمة الله عليه لما وضعها في باب زيادة الإيمان ونقص الإيمان، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال ورضيتكم الإسلام دينا، قال فما بعد الكمال إلا النقصان. أي إن الإنسان إذا التزم بشعائر الإسلام كاملة صار في كمال إيمانه، وإذا نقص شيء من هذه الشعائر ينقص إيمان. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، معرفة الأمر على حقيقته. علينا أن نعرف حقيقة الفطور وخطورته. الفطور أمر مش بس كده إن الواحد ممكن يقوم ينشط فينشط يبقى الموضوع انتهى، لا. الإنسان ممكن يكون عنده فطور في حفظ القرآن، فيبدأ يقول خلاص أنا هبدأ في نشاطي في حفظ القرآن من اليوم. فيعمل إيه؟ خلاص يحدد لنفسه ورد، هو شجاع جدا وخلاص هيتغلب على فطوره بالكلية. فيقول لن أبدأ بربع ولا بربعين ولا بثلاث أرباع في اليوم كحفظ، ولكن سأبدأ بحفظ أحفظ نصف جزء في اليوم. فيقبل الإنسان بسبب اهتمامه ونشاطه على حفظ عفوا الله المستعان. وصلنا عند النقطة الثانية، معرفة الأمر على حقيقته يندرج تحتها عدة نقاط. قلنا إن إحنا نعرف أن الفطور ينقسم إلى أقسام. فإذا انزعج الإنسان من فطور اللي هو الفطور العادي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولكن ساعة وساعة، انزعاجه هذا قد يسبب فطور أشد من فطور ساعة وساعة. بمعنى أنه لو ظن أنه يكون في مجلس العلم فينشط ويشعر أنه مقصر وعليه أن يفعل مزيدا من الطاعة ومزيدا من الدعوة ومزيدا من العمل، فإذا خرج إلى الشارع قل نشاطه، فشعر أن هذا فطور قد يؤثر هذا في نفسيته فيصاب بهزيمة نفسية فالأمر يسوء. تمام؟ فيصبح الأمر على يعني كالمصاب بهزيمة نفسية كالمريض الذي عنده مرض صغير جدا ولكن من الإيهام والوهم اللي هو فيه يزداد مرضه. وهذا وارد. فعلى الإنسان أن يعرف حقيقة الفطور الذي هو عليه على حقيقته ويعرف حقيقة نفسه، وهذا لا يكون إلا بالتمرس، بمعنى أنه يجرب نفسه. طب أنا دلوقتي عندي فطور كبير ولا فطور صغير ولا حجمه إيه بالظبط؟ واحد عنده 5 سنين عنده فطور، ما يجيش يقول أنا بكرة هقوم هقيم الليل 11 ركعة وحصلي الفجر في جماعة وهجلس إلى الشروق أذكر الله عز وجل وأقرأ في المصحف حتى إذا أشرقت الشمس انتظرت قليلا فصليت ركعتين ثم خرجت إلى الشارع لأبدأ أدعو الناس إلى الله عز وجل وأذهب إلى العمل فأدعو الناس إلى الله عز وجل في العمل وأرجع من العمل إلى دارس العلم ومن دارس العلم إلى قيام الليل. هذا الإنسان يعني مش بيضحك على نفسه بس، ده هو هيضيع نفسه. ليه؟ لأن النفس لن تتحمل هذا. وقلنا قبل كده إن النفس كذاب. كذاب تمام يعني كما تعامل دبتك وكما أن دبتك تتقلب عليك وتطيعك تارة وتعصيك تارات وتكون لينة معك أحيانا وتكون شرسة معك في أغلب الأحيان، فكذلك النفس لو الإنسان حمل عليها أكثر من اللازم بالعكس قوة النفس أقوى على الإنسان من قوة الدابة عليه. ليه؟ الدابة ما بالصوت تأتي، الصوت إذا ضربتها مرة ومرة تأتي، أما النفس إذا ضربتها مرة ومرة تنفر منك وقد تكون أقوى منك، فتجد أنك ذاهب تعمل طاعة فتقع في معصية، داخل البيت عشان تصلي ركعتين فتفتح التلفاز وتقعد تتفرج على فيلم. طب ليه كده؟ لان انت نفسك متمرده وانت عامل زي بالظبط كده في الوضع الراهن اللي احنا فيه. يقولون لا يوجد فتنه طائفيه في مصر والفتنه على اشده، وهم يقولون اقبل ايها الشيخ اللي تقبل هذا الرجل الغير مسلم والفتنه قائمه. فاذا اقترب المسلم مع غير المسلم تقاتله. ليه؟ لأن الأمر الإنسان الذي يقود الأمور مش مدرك لحقيقة الأمور ومش غايز في جوه التفاصيل، ولكن هو فقط ينظر من أعلى يظن أنه قادر على قيادة كل شيء وقادر على أنه، لذلك قال الله عز وجل فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المرء وقلبه سبحان الله. يعني الامر الذي يجب الانسان ان يعني الاخوه كمان الملتزمين جدد اللي لسه بيدخلوا في الالتزام ويبداوا يعني يتسننوا والكلام دوت، قد لا يعني لا يكون مثل هذه الاشياء، لان هذه الاشياء اغلبها تجد من تكلم فيها واحسن وابدع مثلا مثل ابن الجوزي، لانه كان رجلا يجلس ويعيش بين السالكين ياخذ من هذا ما قيل افضل ما قيل، ومن هذا افضل ما قيل، ويتعلم ويرى في نفسه ايات وعلامات، ويرى في غيره علامات، وكيف عالج نفسه او كيف سقمت نفسه. بالمتابعه، وكل نفس لها طابع، كما قال احدهم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قال النفس البشريه على عده اوجه، منها ما هو كالسبع، ومنها ما هو كالخنزير، ومنها ما هو كالكلب، ومنها ما هو كاليمام او كالحمام، ومنها ما هو كالحيه. باب امثالا، اذا يعني وجد او استطاع ان يلدغك كما تلدغ الحيه، تحين اليك وقتا فلدغك، او يعني تجد في افعاله، تجد هذا في افعاله، يعني تجد حتى بيقول احنا بنضرب الامثال لاجل هذا، يعني عامل زي التعبان. هذه النفس نفسه هكذا. ومن الناس من هو الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، هو اصبح هكذا. فالنفوس نفسك هذه لها نوع، ونوعها لن يعرفه احد قبلك من البشر. ليه؟ لان انت الذي تعاملها، وانت اقرب الناس اليه، انت عندك واعي ديني، وازع ديني عفوا، انت عندك وازع ديني، الوازع الديني ده تاتي تامرها بفعل شرعي، فهي تتقبل او تستقبل هذا الامر بوجه من الوجوه، اما بانها تنقلب عليك وتجعلك تعصي الله عز وجل، واما انها تخضع اليك وتخنع وتفعل ما تريد، واما انها تتبلد، او اي شيء قد يكون في هناك ردود فعل اخرى. ولكن انا اضرب امثله بالاشياء اللي هي ممكن تكون وارده يعني. فانت الذي تعرف حضرة نفسك. والنقطه دي مهمه، اللي هي نقطه او ثالث نقطه، ان انت اولا، احنا قلنا اولا الدعاء والاقبال على الله عز وجل، وان تعلم ان قلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، وان تخشع لله عز وجل وتدعوه. ثانيا، جددوا الايمان في قلوبكم، وقلنا الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، فعلينا ان نجدد الايمان. طيب، واحد هيقول لي عشان بس نرجع النقطه الثانيه قبل ما نكمل النقطه الثالثه، عشان بس ايه الامر يبقى واضح، هيقول لي انا عندي فتور شديد جدا، ازاي تقول لي اقبل على الطاعه؟ طيب، اقول لك شيء، كان سيدنا علي رضوان الله عليه يقول اذا ان للنفس اقبالا وادبارا، ان للنفس اقبالا وإدبار، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة. لو نفسك مقبلة على الطاعة، لا تعالي بقى، يعني خدها بقى إيه، دي فرصة، كما يفعل الإنسان مثلا في رمضان، تجد نفسه مقبلة على الطاعة ومقبلة على عبادة الله عز وجل، لا تعالى بقى، ممكن نختم القرآن في اليوم كل يوم، لا ممكن كمان نختمه مرتين في اليوم لو ينفع، أو ممكن نصوم ونقيم الليل ونتصدق ونعمل كل أفعال الخير في يوم واحد. ليه؟ لأن هي مقبلة، فأنت في أمس الحاجة إلى العمل الصالح. طيب، إذا أدبرت عن الطاعة وشعرت بالملل، ويعني تذمرت كما تذمر الدابة من كثرة التعب أو من كثرة العناء، وقتها أقصرها على الفرائض. طيب، إزاي أقصرها على الفرائض وأنا عايز أخرج من الفطور دوت؟ هفضل قصرها على الفرائض إلى الأبد؟ لا، هو في بقى أثناء الفطور هذا، إحنا قلنا أنواع، ممكن تجده وقتي، ممكن تجده يدوم، يعني انت خلاص انت قصرتها على فرائض، لا تضيع فرائض الله عز وجل الذي فرضه عليك، وهي عايزه بقى تزود فيه. فانت وانت بتعالج بقى، قلنا ان تزود ايمانك بالطاعات، ازاي؟ في طاعات خفيفه وطاعات ثقيله. الطاعات الخفيفه جدا واعظمها عند الله عز وجل الذكر. الذكر سبحان الله، الذكر يعني من اخف العبادات على البدن، ومن سبحان الله ومن اعظمها عند الله عز وجل. والله يا اخوه، النبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابه كثيرا بالذكر، لا زال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالامر محتاج مننا، ده سهل جدا، وانت النهارده ليله الجمعه مثلا، طبعا كانت امس ليله الجمعه لكن انا اضرب مثال، يعني النهارده ليله الجمعه مثلا، فعليك ان تصلي على الله على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، تقول اصلي 1000 مره او بلا عدد، انا طول ما ماشي مثلا في الطريق، راجع في الطريق، قاعد في البيت ما مش حاجه، الواحد يدعو يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله عز وجل، يقول لا اله الا الله خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا اله الا الله، وقولوا لا اله الا الله تفلحوا، الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله ولا حول ولا قوه الا بالله. الذكر عموما والله يا اخوه يعني مداومه الذكر شيء، يعني الله اسال ان يجعلني واياكم من الذاكرين الله جل وعلا. دي النقطه الثانيه، اول حاجه اللجوء الى الله، وان تعرف ان الحل ان العلاج وان قلوبنا اصبعنا اصابع الرحمن. ثاني نقطه انك تزود ايمانك بذكر الله عز وجل، وهكذا كان يفعل سيدنا معاذ على ما اذكر. سيدنا معاذ كان يقول هيا بنا نجدد الايمان في قلوبنا، وهيا بنا نؤمن ساعه. سيدنا معاذ كان ياتي وكان هنا يقول نؤمن ساعه فيجلس فيذكر الله عز وجل، لان الذكر من اخص الاعمال، وفي نفس الوقت يزيد الايمان، وهو من اعظم الاعمال عند الله عز وجل. فالله المستعان، يعني يصلح هذه العباده تصلح للفاكر في العباده والنشيط في العباده. ده شيء. الشيء الثاني، النقطة الثالثة، معرفة حقيقة الأمر. قلنا إن الواحد لا يهول في فطوره ولا يفسر منه ولا يعني يستهزئ به. يعني لا يهول ويقول ييأس تماما أنه يشفيه الله عز وجل من هذا الفطور، ولا يظن أن فطوره هذا شيء ضعيف فيتهاون فيزداد ويستشري في البدن فيصبح الأمر صعب عليه. تمام؟ قول هنا ان سيدنا حنظله لما قال نافق حنظله ظن ان الامر فيه النفاق، والنفاق هذا يعني انه يظهر الايمان ويبطن الكفر، وظن او يبطن ويبطن غير الذي يظهر. طبعا لا يبطن الكفر، ولكن هو لعدم ادراكه لحقيقه الذي يجد فقال نافق حنظله. تمام؟ فقال ابو بكر اني لا اجد الذي تجد، بهذا هو صديق الامه، يجد الذي يجد. نعم، يجد أبو بكر الذي يجده حنظلة، لأن الإيمان لا ليس خطا مستقيما هكذا يظل في القلوب مستقرا، لا، لمن يزيده ينقص. وهذا من والله يا إخوة أنا لا أدري، إن كان لو كان الإيمان مستقيما لا يزيد ولا ينقص لكانت الحياة فيها من الملل ما فيه. يعني تخيل نفسك كده على مستوى واحد ثابت لا يتحرك، تذهب إلى المسجد فتصلي بنفس الخشوع الذي صليت به الصلوات منذ 10 سنين، وتصوم رمضان بنفس الاتقان الذي اتقنته ونفس الايمان الذي صمت به رمضان من 10 سنين، وتقرا القران بنفس التدبر والخشوع والخضوع والايمان اللي قرات به من 10 سنين. شيء يعني، ولكن سبحان الله، يعني والله لو تاملنا حتى في طبيعه الايمان في القلوب ومن طبيعه الروح النفس البشريه، ستجد ان الامر سبحان الله يعني فيه من بدائع خلق الله عز وجل، دفع حتى دفع النفس للنفس. تجد نفسك الان ضعيفه فتدفعها الى الخير وتدفعها الى الافضل، تجدها الان عاليه جدا فتجد النفس تدفعك الى السوء فتقاوم. هي دي متعه الحياه في مقاومه الشر ومقاومه الفتور. فنسال الله عز وجل ان يميتنا ويحسن خاتمتنا، ان يميتنا على خير ونحسن خاتمتنا اجمعين. تمام؟ دي النقطه الثانيه اللي هي معرفه الامر على حقيقته، وده لا ياتي الا بالتمرس. ولا ياتي ايضا، عشان الاخوه اللي هم لسه يعني لسه مقبلين على الله عز وجل قريبا في الالتزام وكده، ممكن تجده لا يحسن ان يغوص في اعماق نفسه، فيسال بقى يسال احد المشايخ الفضلاء، يروح لشيخ مربي. وطبعا احنا يعني الامه في ازمه علم، ولكن يعني كما قال الله عز وجل من يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يصبر يصبره الله عز وجل، من يصبر يصبره الله عز وجل، ومن يستعفف يعففه الله عز وجل، ومن يستحلم يحلمه الله عز وجل، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يبحث وان شاء الله ربنا يدله يعني، او ربنا يوفقه يعني. تمام؟ طيب ودوت اللي بقوله ورد في روايه اخرى في حديث حنظله لما قال النبي لو انكم خرجتم من عندي تكونون على ما انتم عليه، لو انكم اذا خرجتم من عندي تكونون على مثل الحال الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكه في طرق المدينه ولزارتكم في بيوتكم، ولولا وان لم تذنبوا او ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر له. جميل جدا ان الواحد مش يعصي الله، لكن جميل جدا ان هو يتوب الى الله عز وجل بعد معصيه. ودوت اللي تشعر فيه بالحلاوه، يعني الانسان لو كان ايمانه مستقرا بخط مستقيم كما يقول المرجئة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الكريم إذا أعطى لا يأخذ، الكلام الفلسفي اللي بيتكلموا بيه دوت، لأن الحياة بقت هو عشان كده تجدهم ينتكثون بعد أن يقولون عن هذا الرجل ولي من أولياء الله الصالحين ويجلس المريدين حوله وكأنه نبي مرسل، فتجده يزني ويسرق ويقتل والكلام دوت. ليه؟ لأن هو ظن أنه وصل إلى المرتبة لن ينزل عنها، فإيه اللي يمنعه عن الفواحش والمعاصي؟ هو عقيدته تقول له أنك لن يعني إيمانك لن ينزل، ومرتبتك في الجنة لن تقل، بل أنت من أولياء الله الصالحين، فلماذا لا يزني؟ وزنا هذا لا يؤثر على إيمانه كما يظن هو، هذا باطل، الإيمان يزيد وينقص. في حديث عن عبد الله بن عمرو حدثه قال: كنت مجتهدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا رجل شاب، فزوجني أبي امرأة من المسلمين، فجاء يوما يزورنا فقال: كيف تجدين بعلك؟ قال لزوجتي عبد الله بن عمرو: كيف تجدين بعلك؟ قالت: نعم الرجل لا ينام الليل ولا يفطر ولا يفطر، عفوا، لا ينام الليل ولا يفطر. قال: فوقع بي أبي وقال: زوجتك امرأة من المسلمين فأضلت وفعلت. قال: فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما أجد من القوة إلى أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فصم من كل شهر 3 أيام. هو ذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لكني أصوم وأصلي و... لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فصم من كل شهر 3 أيام. قال: قلت إني أقوى من ذلك. هو يقول عبد الله بن عمرو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أقوى من ذلك، أنا أقوى من أن أصوم 3 أيام من كل شهر. فقال: فلم يزل حتى قال: فصم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما وأقرأ القرآن في كل شهر، يعني اختم القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أقوى أكثر من ذلك، أستطيع أن أقوم بأكثر من ذلك. قال: إلى أن قال 15. قلت إني، أي يختم القرآن في 15 يوما في نصف شهر. قال: إني أقوى من ذلك. قال: اقرأه في كل 7، حتى انتهى إلى 3، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال له اقرأه في 3. قال: قلت 3. قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فسمعته وهو يقول: قد كبرت، هو عبد الله بن عمرو يقول، روى الحديث يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قد كبرت وضعفت ولا أستطيع أن أدع ما انتهيت إليه. يعني هو اجتهاد معين، فكبر سنه وضعفت صحته، ويقول: لا أستطيع أن أدع ما انتهيت إليه. تمام. الحديث هنا في زيادة، وهي أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الحديث الآخر: لكل عمل شرة وفترة. هنا الحديث ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، دي هذا حديث وهذا حديث. تمام. فالاجتهاد في الطاعة الذي كنا نتكلم عنه، الانسان اذا كان عنده من الفطور ما عنده ويظن ان علاج الفطور فقط في ان يقوم ويصوم ويتصدق والكلام دوت، هيأتيه بعد هذه الشر او هذه النشاط فترة فطور، لانه لن يظل على ما هو عليه، سيأتيه فطور. وأظن أن الأمر لم ينتهي ولن ينتهي، لذلك يجب أن يعلم الإنسان حقيقة الأمر، أن الفطور هذا وارد جدا ويتعامل معه بلا خوف، ولكن يعالجه لا يفتهمه، وعلى الإنسان أن يعمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل الإنسان، وكانت أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدوامها وإنقاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء ما يبدلش. وعن عائشة أن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. تمام. فالشاهد من الأحاديث كلها، من جملة الأحاديث اللي احنا ذكرناها، إن الطاعة سهلة، ولكن ممكن إذا دخلت فيها بشدة يحدث لك من الفتور، كما قال النبي: لكل شرة فتر. تمام. وكان النبي يقول: خير الأعمال أدومها وإن قل. ليه وإن قل؟ لأن الشديد الكثير جدا لابد أن يأتي فيه فتور، لأن الإنسان لن يظل. فلو رجع الإنسان إلى ما هو قليل، مش إن هو يظل على ما هو، لا، إذا أقبلت نفسه أخذها بالعزيمة، كما قال سيدنا علي: إذا أقبلت نفسه أخذها بالعزيمة، ولكن إذا أدبرت عليه أن يأخذها بالإيه؟ بالرفق، وأن يقصرها على ما تستطيع، سواء كان تستطيع فرائض يقصرها على الفرائض، أو تستطيع فرائض وبعض السنن يقصرها على ما تستطيع. تمام؟ والله أنا اليوم يعني متعب جدا، وصراحة يعني كنت حريص إن أنا أدرس، أو المعادي الكلمة، هي مش درس يعني، معادي الكلمة لا تروح يعني، لأن الإخوة جزاهم الله خير يعني، والأخوات منتظرين، والواحد لا يكون يعني مفترض إن هو يحترم ما قاله من موعد. فالله المستعان. أنا أعتذر يعني إن الدرس قصير وإن الكلمة لا، ولكن الله المستعان يعني. الله أكبر، أن ينفعني وإياكم بما سمعتم. إن شاء الله بقية نقاط علاج الفتور إن شاء الله يعني في الكلمة القادمة. هذا: وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو لحن فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه وراء. قل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.